فدون الدواوين عمر رضي الله عنه وكتب اسماء المهاجرين الاولين ثم المهاجرين اللي من بعدهم وكتب اسماء الانصار رضي الله عنهم وجعلهم على حسب الافضليه وجعل لهم شيء ايضا من الغنائم ايضا على حسب درجاتهم. ولذلك لما انه نظم المهاجرين وكان من جملتهم عمر بن الخطاب وابن عبد الله فنزل درجه عبد الله عمر رضي الله عنه قال له عبد الله انا من المهاجرين انا جاي معي ولك تنزل. يقول عبد الله رضي الله عنه قال لا انت ما هاجرت بنفسك ابوك اللي مهاجر منك رضي الله عنه وهو ابنه قال لا انت خليك معي انزل درجه منك قال انا وياك جاي من جميع قال لي انت ابوك اللي مهاجر منك ما هاجرت انت من نفسك لازم تصير مع اللي بعدك. فهذا رضي الله عنه عدله أمير المؤمنين رضي الله عنه وجعل له حظه أيضا ما هم مثل حظ أولئك نقصوا عنهم أيضا بالنسبة لما يكسب من الغنائم. هذا سائل يقول قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول أرجو تفسير هذه الآية وهل يباح فيها شرعا إظهار الوجه والكفان أمام الأجانب كما يقول بعض العلماء؟ غض البصر ما يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى ظاهر واضح كل من يعرف الله الحمد لله. غض البصر الله يقول كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فغض البصر مأمور به من الرجال ومن النساء. وغض البصر أن كونك ما تنظر إليه ربما تفاجئك المرأة بنظرة الأولى غصب عليك هذه ما تؤخذ به. ولذلك جاء في الحديث لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. الأولى غصب عليك فاجأتك لكن لا تستمر تناظر لا كف بصرك عن هذا. أنت معذور بالأولى لأنها بغير اختيارك لك الأولى بغير اختيارك أما الثانية فلا تكرر النظر إليها. هذا واجب على الرجال والمرأة كذلك مثل الرجال. الله يقول كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لأن النظر سهم من سهام إبليس. ولذلك قال العلماء النظر سهم مسموم من سهام إبليس وأكثر ما تحدث الفواحش وتحدث المنكرات بأسباب النظر. فينبغي للمؤمن أن يغض بصره وينبغي للمؤمنة كذلك أن تغض بصره. ولذلك قال بعض العلم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر كم نظرة عملت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. النظر والعياذ بالله سهم من سوء منجز يحاول الإنسان ويغض طرفه كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن. المؤمنين يتقيدون بأوامر الله سبحانه وتعالى. أما وجه المرأة مثل بقية السؤال كون تغطي وجهه ينبغي لأن الوجه هو الزينة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن. فعلى المرأة أن تغطي وجهها ولا تبدي شيئا من زينتها لا من زينتها زينة الحلي ولا من زينتها التي هي ما خلق الله لها سبحانه وتعالى من زينة من مثلا زينة الوجه وزينة العينين وهكذا. لا ينبغي أن تخفي هذا الشيء ولا يبدين زينتهن. فينبغي للمرأة كذا. أما موضوع الخلاف في وجوب تغطية الوجه أو عدم الوجوب هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يرى الوجوب عملا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأما من يقول ذلك فهناك أحاديث أخرى تدل على كذا. ولكنه الأولى والأورع أن المرأة تغطي وجهها خوفا عليها من الفتنة. ولأن المرأة إذا أبدت محاسنها يطمع بها الفساق وإذا كانت متحجبة ومتسترة ما يطمع بها الفاسق ما يطمعون بها الفساق. لكن إذا بان منها شيء من التكشف قالوا هذه يعني معناها أنها مهب بالية فطمع بها الفساق وربما حصل منهم أذية عليها. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله إن الرجال الناظرون إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا عثمان. فالرجل ينبغي قيما على المرأة إذا رآها ما تتحجم بأمره تحجم لأن ولي الأمر ينبغي له أن يعمل هذا مع موليته، يأمرها بالتحجب ولا يتركها تفعل كذا، لأنه يصير سببا إلى أن الفساق يطمعون بها. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم نصيحة الإخوة الحضور بعدم رمي الجرائد والمجلات التي فيها ذكر اسم من أسماء الله تعالى. طيب، الجمهور جزاهم الله خير، أكثرهم فاهمين الشيء هذا لله الحمد، ولكن جزاك الله خير تنبيهك لنا وتنبيهك للأخوان. هو صحيح هذا، كثير بعض الناس الله يديهم ما يهتمون في مثلا إكرام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ربما يقرأ المجلة أو يقرأ الصحيفة ويروح يجدعه، أو ربما أنه يجلس ينتظر الغداء ويقرأ الجريدة وإلى خلص فرشه وحط عليها الخبز وفرشه ومشاله مع الكمائم ورماه مع الكمائم. هذا ما ينبغي، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها آيات قرآنية. لا، ينبغي أن تجل وأن تكرم، طالع ما شئت أن تطالع ثم صفتها ورفعها واجمعها في مكان ممكن أنك في بيتك تجعل مكان للنفايات وتجعل مكان للأوراق هذه، وإذا جمعتها وكذا تحرقها حتى أنها ما توطى وتنتهى، لأنك إذا تسببت لإهانتها فهذا أنت تأثم بذلك. ولا يكون كثير من الناس ما يحسبون لهذا، ربما أنهم يعني يغفر عنها أو ما يحط باله، لكن إذا المؤمن إذا ذكر تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالأخ جزاه الله خير صاحب السؤال ذكرنا، ونرجو أن الله يعيننا على أنفسنا، فينبغي لنا أيها الأخوة أن نتصل بهذا، إقراء مثلا مجلة وإلا صحيفة وإلا أي شيء فيها شيء من الذكر، أو مثلا ورقة مثلا التقويم، ربما ما يكون مكتوبا فيها حكمة، مكتوب فيها آية كريمة، مكتوب فيها حديث، ما تأخذها وتناظر وقتك ثم ترميها، لا، احفظها في مكان، فإذا اجتمع عندك مجموعة بحركها ولا احفر لها مثلا في مكان وادفنها. هكذا ينبغي احترام للآيات القرآنية واحترام للأحاديث النبوية. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لزوجتي علما بأنها الآن في الخارج؟ نعم، يجوز العمرة أن تأخذ أحد عمره وتهدي ثوابها إليه، سواء زوجتك أو والدتك أو والدك أو قريبك أو صديقك، ما في مانع. لكن أن أنت تأخذ العمرة ما يخلو أحد اثنين، إما إنسان حي موجود، وإما أن يكون متوفي. المتوفي هذا تهدي له ما شئت من صدقة أو من طواف أو مثلا من عمرة أو من حج أو من أي شيء. لكن إذا كان حي وأردت أن تعتمر أو تحج عنه، لا بد أن تخبره حتى تكون أنت نائب عنه، تقول أريد أن أخذ لك عمرة ولا كذا، يصير على علم من هذا، فيكون كأنه وكلك أو كأنه أنابك بهذا الفعل، فتكون نائبا عنه تعمل العمرة أو الحج له، فهذا أولى. نعم. هذا سجدة الشكر، هل يجب لها تكبير وتسليم؟ سجدة الشكر فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال التكبير لا بد منه، لكن بعض العلماء رحمه قال يكفي ولا تحتاج إلى تسليم، وبعض العلماء قال ما يحتاج حتى تكبير. والصحيح أنها كالصلاة، هذا صحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، إنك تكبر لها تكبيرة الإحرام وتسجد وتسبح سبحان ربي الأعلى مثل ما تقول في صلاتك، ثم إذا نهضت تكبر ثم تسلم عن يمينك، إن اكتفيت بتسليمة واحدة في تكبي وإن سلم تسليمتين أيضا فلا بأس بذلك. والصحيح أيضا أنه يشترط له طهارة، وإن كان بعض العلماء يقول ما يشترط لها الطهارة، إنك تسجد ولو ما كنت على، لكن الصحيح أنه لابد من طهارة، وأنها حكم أحكام الصلاة، لابد أن تستقبل القبلة ولابد أن تستر عورك ولابد أن تكون على طهارة وتكبر وتسبح وتنهض بتكبير وتسلم، فهذا أكمل وأولى. أنا هذا سائل يقول: قيل أن النفاق يكون عندما يكون المسلمون ظاهرين، ما صحة هذا القول؟ هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، إذا كانت الغالب في المسلمين يحصل النفاق، لأنه لو يظهر خلاف ذلك المسلمين ما خلوا على هذا، ضربوه وأسروه ولا عملوا معه عمل. ولذلك ما النفاق لما كان النبي بمكة ما في منافق، هم مشركين مظهرين كفرهم، لكن لما صار بالمدينة والغلبة للمسلمين وذا ظهر بينهم المنافقين. وهكذا في كل وقت، إذا قوي المسلمون يوجد الناس المنافقين اللي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام خوفا، يظهرون الإسلام خوفا على أنفسهم، إذا ضعف الإسلام ما خافوا. ولذلك لما كان النبي في مكة ما في منافق، إما مؤمن صادق بإيمانه يعذبونه المشركين وصابر، وإلا مظهر كفره كذا، لأنه ما هو بحاجة للنفاق، ما هو بالغلبة، لكن صارت الغلبة للمسلمين يكثر النفاق. والنفاق كان في عهد النبي، وفي أيضا الفاظ القرآن يذكر المنافقين، وفي الصدر في القرون بعد النبي عليه الصلاة والسلام التابعين رضي الله عنهم كانوا يسمى المنافق زنديق. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك الزنادقة هم الذين اخترعوا كثيرا من الأحاديث. زنادقة يجيبون الحديث يسمونه للنبي وهي كذب عليه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الزنادقة وهم والزنديق هو الذي في الصدر الأول يسمى منافق، وفي القرن الثاني والقرن الثالث كانوا يسمونهم زنادقة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر.